لا يجوز للرجل أبدا أن يذهب للسياحة لبلاد الكفر وهو لا يريد دعوة ولا يريد يظهر دينه ويرى من المنكرات من الله بعليم ولا يستطيع أن يغير شيئا ويعرض نفسه للفتن. وإذا أضيف إلى ذلك الذهاب بالزوجة وتصويرها وما يتعلق بفتنتها صار الإثم أعظم. الإنسان العلماء رحمه تعالى رخصوا للمسلم أن يسافر ديار الكفار بشروط. الشرط الأول أن يظهر دينه. الشرط الثاني أن يأمن على نفسه وعلى دينه. ومع هذا لا يستحبون له ذلك. ولذلك الكافر إذا أسلم وهو قادر على يظهر دينه ويأمن على نفسه قال العلماء ويستحب له أن يهاجر. هذا هو قادر على إظهار دينه وهو بلده ويأمن على قال يسافر. فالإنسان حين يذهب الآن يعرض نفسه للفتنة بلا شك، يرى من المنكرات ما الله به، هل يغير؟ حين يرى التبرج والسفور والمنكرات والفجور هل يستطيع أن يغير؟ بالطريقة هذه كلما رأى العبد المنكرات يرق ترق الغيرة من قلبه، هذا بلا شك وهذا شيء محسوس لا يكابر في أحد. كون العبد دائما يتعرض لرؤية المنكرات، لرؤية الفساد، لرؤية الموبقات يرقى لمن في قلبه، ثم بعد ذلك لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكد، فأي قلب أنكر نكد في قلب أشرب نكد في نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتة في نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسد مربادة كالكوزي مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرة فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم أن هؤلاء جهالة يذهبون ما عندهم حصانة، يعني قد الإنسان ينظر إلى الشيء فيفتن به ويضله. ثم بعض الناس الآن أصبح يسمي كل شيء بلادا إسلامية، حتى البلاد مثل قد بدل شرع الله تظهر في شعائر الشرك تظهر فيها العلمنة، يسمي هذه بلاد إسلامية لم عنده معرفة للتوحيد ولا عنده تمييز، هذا يدل على جهله بذهابه. فلابد أن تكون عنده حصانة وبالشروط أيضا السابقة، إذا كان لن توجد شيء من ذلك يمنع من ذلك منعا باتا. وليس قضية أيضا قضية السفر لبلاد الكفار، حتى لو سافر لبلاد تسمى بلادا إسلامية فيها من العور فيها من الرذيلة ويذهب بنفسه وبزوجته للسياحة لا للدعوة ولا للأمر ولا للنهي فليمنع من ذلك أيضا، حتى ولو لم تسمى بلاد كفر، لأن الناس ما يعرفون الكفر إلا كفار الأصليين. وأصبح كثير من الناس اليوم يفسر قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهذا حديث البخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس، هو التحول من الإسلام لليهودية والنصرانية. أما التحول عن الإسلام إلى شرك أو إلى ناقض من الناقض لا يعرفونه ولا يكون له باله.